قد انطلق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد أن أسلم، يعني ما انتظر حتى يعني يدرس الظروف وينظر إلى الأحوال المحيطة والأجواء وكيف يبدأ ومتى يبدأ ومع من يبدأ، ما نظر إلى هذا كله، وإنما أول ما بلغته الدعوة ماذا فعل؟ ذهب ليبلغ الدعوة، وهذا هو دأب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو همه، أنه لا يبقي في قلبه مجالا لأن يترك هذه الدعوة نائمة، فكلما سنحت الفرصة حتى يدعو إلى الله تبارك وتعالى ينتهزها مباشرة ولا ينام عن ذلك مطلقا. فانطلق أبو بكر ودعا من دعا من الناس، فأسلم على يديه أجلاء الصحابة الذين كانوا فيما بعد هم المبشرين بالجنة، فأسلم على يدي أبي بكر عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأسلم على يديه طلحة بن عبيد الله، وأسلم على يديه الزبير بن العوام وكان عمره في ذلك الوقت 8 سنوات، وأسلم على يديه سعد بن أبي وقاص، فهؤلاء كانوا أول من أسلم على يديه أبي بكر رضي الله عنه. أما سعد فكان يقول ما أسلم أحد قبلي، لأن الدعوة كانت سرية، فأول ما واحد يعني يدخل في الإسلام يظن أنه ما دخل أحد قبله، ما سمع بأحد دخل في الإسلام، فأول ما دعي إلى الإسلام أسلم، فظن أنه أول المسلمين. فكان سعد يقول ما أسلم أحد قبلي، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. كيف ثلث الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم رقم 1، أبو بكر رقم 2، لأنه هو الذي دعاه وهو الثالث، هذا هو الذي كان يظنه لأنه ما سمع بأحد أنه أسلم قبله. ومما يذكر من مناقبه ومآثره رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مجاب الدعوة، سعد بن أبي وقاص ذكر أنه في يعني في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر أنه قام إليه رجل وأكال عليه التهم وبدأ يتهمه بأنه لا يعرف وأنه يفعل ويفعل، فقال سعد إني لأدعو بهذه الدعوات يعني على هذا الرجل، فقال اللهم أطل عمره، اللهم أطل عمره وزد فقره وعقر به للفتن، يعني يكون طويل العمر ولكن يكون كثير الفقر، يعني فقير شديد الفقر ويعرض للفتن. فكان هذا الرجل يرى بعد سنوات يعني يجلس وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه وهو يغمز الجواري في الطرقات ويعني يداعب الجواري في الطرقات ويتكلم معهن، وإذا سئل قال شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. هؤلاء هم أول من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم كل هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. هذا في أول يوم، يعني أبو بكر هؤلاء هم ثمرة دعوته في أول يوم. أول يوم خرج من تحت يديه عثمان بن عفان، وخرج طلحة بن عبيد الله، وخرج الزبير بن العوام، وخرج سعد بن أبي وقاص. هذه ثمرة أول يوم في صحيفة أبي بكر. اليوم الثاني جاء بعثمان بن مضعون وأبي عبيدة بن الجراح عمرو بن الجراح، وجاء بعبد الرحمن بن عوف وكان اسمه عبد عمرو فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الرحمن، وجاء بأبي سلمة أخي النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع، وجاء بالأرقم ابن أبي الأرقم. هذا في ثاني يوم. هذه دعوة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان عليه الصلاة والسلام كلما جاءه أحد المسلم بايعه على السمع والطاعة، بايعه على السمع والطاعة لا على غير ذلك مما سيأتينا من مبايعة الأنصار له في مكة. ثم أسلم سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد هذا هو ابن زيد ابن عمرو بن نفيل الذي كان يدعو إلى محاربة الأصنام وإلى التوحيد وإلى الرجوع إلى دين إبراهيم. هذا ابنه سعيد ابن زيد، وكانت امرأته اسمها فاطمة بنت الخطاب، هي أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين. وأسلم عمير بن أبي وقاص أخو سعد، وأسلم عبد الله بن مسعود. في ذلك الوقت أنزل الله تبارك وتعالى سورة العرش، وهي قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله عز وجل على الخلق شيئا غير هذه السورة لكفتهم حجة، لكفتهم لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكانت كافية لأن تكون حجة على الناس أجمعين، لما فيها من الضوابط التي تضبط حياة المسلم من أولها إلى آخره. ففيها أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر بأن كل إنسان خاطر، وقسم الله سبحانه وتعالى يبر ولا يشبه، كل إنسان خاطر. إن الإنسان لفي خسر، والتعريف هنا تعني الاستغراق، يعني كل جنس الإنسان من أوله إلى آخره، كل شيء يطلق عليه كلمة إنسان ماذا؟ في خسر، في خسران، كله خاسر. لكن استثنى من هؤلاء الخاسرين نوعا واحدا أعطاهم بعض الصفات. هذه الصفات يا عبد الله انظر في نفسك، فإن رأيت هذه الصفات الأربعة فأنت ممن استثناه الله من الخاسرين، وإن رأيت ثلاثة من أربع فأنت خاسر، إن رأيت اثنتين من أربع فأنت خاسر. عرفنا؟ إلا أن ترى هذه الأربعة فيك، فإن رأيت هذه الصفات الأربعة فأنت من المستثنين الذين استثناهم الله عز وجل من الخاسرين. ما هي هذه الصفات؟ إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، وآمنوا بالقضاء خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فمن لم يؤمن بهذه الأمور، وهذه أركان الإيمان، من لم يؤمن بها فلا إيمان له، ومن لا إيمان له فهو من الخاسرين. الذين آمنوا، لكن هل يكفي أنهم آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفعلوا؟ لا. ماذا يلحق الإيمان بعد ذلك؟ وعملوا الصالحات. فهذا الإيمان إن وقر في قلبك ولم تطبقه جوارحك فأنت خاسر. ونعود الأول إلى هذا الميزان، من هو الخاسر ومن هو المستثنى من الخسران. إذا آمنت ولم تعمل بإيمانك يا عبد الله فأنت خاسر. إذا آمنت بالله ربا ولم تسلم له أمرك فأنت خاسر. إذا آمنت بالله قاهرا فوق عباده ولم تسلم له أمرك فأنت خاسر. إذا آمنت بالله سبحانه وتعالى صاحب الجبروت والملكوت ولم ترضخ لأمره فأنت خاسر. إذا آمنت بالله الجبار ولم تخف منه فأنت خاسر. إذا آمنت بالملائكة ولم يعني تعطهم قدرهم وتؤمن بهم كما أمر الله تبارك وتعالى فأنت خاسر. إذا آمنت بالكتب ولم تؤمن بما فيها فأنت خاسر. إذا آمنت بالرسل ولم تصدق أقوالهم فأنت خاسر. إذا الإيمان يبغي مقابله ماذا؟ عمل. إذا آمنت ولم تعمل فأنت خاسر. إذا ينبغي أن تؤمن ثم أن تعمل بما آمنت، لأن من آمن ولم يعمل كحال من أمتنا كحال اليهود تماما. اليهود هم كانوا أعلم خلق الله، أحبار اليهود ليس على وجه الأرض كان أعلم منهم أبدا، مع ذلك ما كانوا يعملون بما علموا لذلك غضب الله عز وجل عليه. وإذا عبدت ولم تعلم، أي عبدت الله على غير بصيرة، على جهل وضلال، فأنت تشبه من أمتنا، يشبه من؟ يشبه النصارى الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم ضالون. طيب، فنحن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما ينبغي أن يكون عند الإنسان إيمان وعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، أنا آمنت وعملت الصالحات، ثم ماذا أفعل؟ أدخل إلى بيتي وأغلق علي الباب يعني أعوذ ربي، وهذا هو المطلوب؟ أبدا. وإنما المطلوب بعد ذلك أن تلحق هذا الإيمان الذي آمنت به بمن وراءك، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. أنت إذا علمت الحق وآمنت بالحق وصدقت بالحق وعملت بالحق، فأنت ألا ترجو أن يدخل الناس معك إلى الجنة كما ترجو أنت أن تدخل الجنة؟ أليس كذلك؟ من كان من بين المسلمين ومن كان من خارج المسلمين، كلنا يرجو أن يدخل الله الناس كلهم إلى الجنة. لكن كيف يدخلهم الجنة؟ نقول يا رب أدخل جميع الناس إلى الجنة، هذا لن ينفع. ما الذي ينفع؟ أن ندعوهم إلى الجنة، أن نمسك بأيديهم وندخلهم معنا إلى الجنة إن شاء الله. فإذا أن تتواصى مع الذين لا يتواصون بالحق، أن تتواصى معهم بالحق، وأن تدعوهم إلى الحق، وأن توقر في قلوبهم هذا الحق، لأن يؤمنوا كما آمنوا. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طيب، بعد هذا دعوت هؤلاء الناس إلى أن يؤمنوا كما آمنوا، هل ينفعهم إيمانهم دون أن يعملوا كما عمل؟ أبدا. وإنما ماذا مطلوب؟ أن يعمل كل إنسان دعوته إلى الحق أن يعمل بما عملت، أن يعمل بهذا الإيمان الذي وقر في قلبه. وهذا معنى قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، يعني تواصوا بالعمل والصبر عليه، تواصوا بالعمل والصبر عليه. فكل إنسان منا ينظر إلى نفسه: أنا ماذا حققت من هذه السورة؟ فإذا كنت قد آمنت ولم أعمل فأنا خاسر، وإذا آمنت وعملت ولم أدعو فأنا خاسر، وإذا آمنت وعملت ودعوت ولم أحرض على العمل فأنا خاسر. إلا أن أؤمن وأعمل وأحرض على الإيمان وعلى العمل، عند ذلك أكون من الرابحين إن شاء الله تبارك وتعالى. في تلك المرحلة لما نزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذا الوحي، حصلت حادثة، حصل أمر عجيب، وهو أن الجن بدأوا يضطربون في أنحاء الأرض جميعا. اضطربت الجن، صار عندهم شيء غريب، وذلك أنه كان لكل قبيل من الجن مقعد في السماء. كل قبيل من الجن له مقعد، كل مجموعة من الجن عندها مقعد في السماء، تقعد هناك وتستمع من هنالك الوحي، تسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى لملائكته، فتسمع هناك صوت الوحي، وصوت الوحي يأتي من فوق من السماء إلى يعني من فوق السماء الدنيا إلى السماء الدنيا، يأتي كصوت السلسلة على الصفوان، كأنك تجر السلسلة على صفة على صخر، هذا يسمع من السماء الدنيا. فلا ينزل على أهل السماء إلا صعق، كل من ينزل الأمر من السماء إلى السماء ينزل على أهل السماء الدنيا فيصعقون. فلما يصعقون ثم بعد ذلك يفزع قلوبهم، يقومون يستيقظون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقال لهم: قال الحق وهو العلي الكبير. هذا كل ما أوحى الله عز وجل إلى ملائكته أمرا، يوحي ربنا إلى ملائكة السماء السابعة مثلا أمرا فيصعقون، فيفزع عن قلوبهم، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقال: قال الحق وهو العلي الكبير. ثم من السابعة إلى السادسة إلى الخامسة الرابعة الثالثة الثانية، حتى إذا وصل إلى السماء الدنيا، وكان الجن في تحت السماء الدنيا يستمعون ماذا يقول الملائكة عندما يقولون قال الحق وهو العلي الكبير؟ يقولون يكون في عام كذا كذا وكذا، ويكون في شهر كذا كذا وكذا، ويكون في يوم كذا كذا وكذا، فيستمعون هذا الأمر فيسمعه الجن فيخبرون الكهنة به. ينزل الجن إلى الكهنة فيقولون سمعنا أنه سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، ويصدق هذا الجن من بين كل 100 خبر بخبر، عرفنا؟ من كل 100 خبر ينقله من السماء إلى الكائن يصدق بخبر من 100 خبر، بكم يكذب؟ بـ99 يكذب فيها وواحدا يصدق فيها. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، خلاص ما عاد في سمع، ما عاد في استراق سمع، ما عاد الشياطين يسمعون، ما عادوا يسترقون، ما عادوا يعلمون الوحي كيف. فكلما أتى إنسان منهم إلى مقعده حتى يسمع ترسل عليه شهب، ترسل عليه شهب، وهذه الشهب كانت ترسل عليه من قبل لكنها كانت خفيفة، فبعد إيحاء الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارت الشهب تشتد وامتلأت السماء حرسا وشهبا، حتى إن السماء مليت كما قلنا حرسا شديدا وشهبا، ولا يقعد منهم أحد إلى مكانه الذي كان يسترق منه السماء إلا احترق، فمنعوا مقاعدهم، ما عاد منهم أحد يستطيع أن يسمع كما كان يسمع، فخلصوا من كل جانب إلا من خطف الخطفة، يعني يسمع أحيانا شيء كلام فيه نقص، كلام فيه يعني ما اكتمل، كلام لا يسمعه تماما، كلام مبهم، يخطف خبر معين يأخذه ثم ينزل فيه، وكما قلنا كلما خطف 100 خطفة بكم يكذب؟ بـ99 ويصدق بواحد. فانقطعت الكهانة، وصار الكهنة الآن يعني كأنهم جلسوا بدون مهن، بدون شغل، ما عندهم، عاطلين عن العمل. انقطعت الكهانة، ثم صرت ترى إذا توارى نجم في السماء تعلم أنه يذهب إلى حيث يجلس جن يستمع فيصيبه لا يخطئه أبدا. إذا رأيت نجما يتوارى فاعلم أنه قد أصاب جنا يسترق ويصيبه ولا يخطئه أبدا، لا يقتله لكنه يصيبه بيديه ورجليه ووجهه ويحرقه حرقا ويخرق المكان الذي يصيبه، إذا أصابه بيده يخرق له يده إلى ما هناك. فرجعت الشياطين بعدما منعوا مقاعدهم ومنعوا من استراق السمع، رجعت الشياطين إلى قومهم، وعندما ترجع الشياطين إلى قومهم يعني المقصود بالقوم من؟ إبليس ومن معه، إبليس ومن معه. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا لإبليس حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء. في شيء حدث في الأرض، لولا أنه حدث ما حال بينكم وبين خبر السماء. اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، اذهبوا في كل مكان ابحثوا عن الذي حدث حتى تعلموا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة، نحو جبال مكة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بنخلة عامدين، أي عامد هو وأصحابه، إلى سوق عكاظ يصلي هناك بأصحابه صلاة الفجر. كان هناك عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فالذين ذهبوا إلى ذلك المكان وصلوا إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه الفجر، قال فسمعوا القرآن، سمعوا نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، فجلسوا فاستمعوا للقرآن، فقالوا هذا والله الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، عرفنا؟ سمعوا وعلموا أن هذا هو الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فأنزل الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر سورة الجن. تظهر الجن فيها ما كانت تعتقد وما كانت ترى في أمر صاحبها وملكها إبليس، ثم تظهر أنها آمنت بالله تبارك وتعالى وآمنت بالذي نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنهم حضروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في بطن نخلة كذلك صلاة الفجر، فلما سمعوه أي سمعوا القرآن هناك قالوا أنصت، اسمعوا لعله يعني شيء يقرأ لعله فيه فائدة. وكانوا تسعة من الجن، أحدهم اسمه زوبعة، واحد منهم اسمه زوبعة. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وكان إبليس لما أرسل هذه الوفود إلى مشارق الأرض ومغاربها حتى يستعلموا عن خبر الذي حال بينهم وبين خبر السماء، أمرهم بأن يأتوه من كل بقعة بتربة حتى يشمها. فلما أتوه بتربة مكة شمها فقال: في هذا المكان حدث الذي حال بينكم وبين خبر السماء. علم من شمه لتربة مكة أن الذي حال بينه وبين خبر السماء جاء من هنا من هذه التربة. فقالت العرب في ذلك الوقت لما الجن انقطعت عن الأخبار الآن والكهنة انقطعوا عن الأخبار وأعاد هنالك كهانة، قالت العرب: هلك من في السماء. ما في أحد يعطينا الأخبار، الذين في السماء هلكوا. فجعل صاحب الإبل ينحر إبلة أو ينحر كل يوم بعيرة، وجعل صاحب البقر ينحر كل يوم بقرة، وجعل صاحب الغنم ينحر كل يوم شاة، حتى أسرعوا في أموالهم فسيبوها، وأسرعوا في عبيدهم فأعتقوهم، ويعني صار عندهم نوع من الزهد في الدنيا، ما عاد عندنا أخبار، ما في السماء ذهب، يعني مسألة صارت خلاص انتهينا، يعني الحياة ما عاد لها أي قيمة. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك سورة الرحمن. وفي سورة الرحمن فيها آية تكررت مرارا وهي قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني ربنا تبارك وتعالى في الضمير الإنس والجن. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أي سورة الرحمن فكانوا ساكتين ما يردون على قوله، فقال عليه الصلاة والسلام: للجن كانوا أحسن جوابا منه. الجن كانوا يجيبون بشكل أفضل منهم. لما قرأت هذه السورة على الجن كان الجن يقولون، لما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كانوا يقولون: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. فالصحابة كانوا يسكتون عند سماعهم السورة، أما الجن فكانوا يردون بهذا الرد. بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى آيتين من سورة الشعراء، أمر فيها ربنا تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يظهر أمر الدعوة. بعد أن دعا من دعا واصطفى لنفسه من الصحبة ما اصطفى ونشر الدعوة في بعض بيوت المسلمين الذين دخل إليهم هذا الدين ودخل في قلوبهم توحيد رب العالمين، أنزل الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأنزل الله تبارك وتعالى كذلك قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي هذا صعد النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآيات صعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر بصوت عالي يا بني فهر يا بني علي ونادى بطون قريش بطنا بطنا نادى كل بطون قبيلة قريش حتى اجتمعوا عنده فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا حتى ينظر محمد ماذا يريد عليه الصلاة والسلام فصعد على الصفا تكشف كل وادي مكة فجعل يناديهم بطنا بطنا وكان الرجل إذا ما استطاع أن يخرج حتى ينظر ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم يرسل مكانه رسولا فجاءه أبو لهب وجاءته قريش يعني خصص قصة أبو لهب لأنه في قدومه كان هناك منافر لنزول سور فجاءت قريش كلها فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين وهذا الخبر اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختياره موفقا في ذلك لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل مكة بلدا أمينا وكل مكة تعرف هذا يعني من أعجب العجب أن يغير جيش على مكة من أعجب العجب ولا يمكن لأحد أن يصدق هذا بعد ما حصل بأبرهة وحصل بالذين كانوا قبله وما كان ممن أراد سوءا بمكة وبالكعبة بعد ما حصل معهم ما حصل أحد يستطيع يجرؤ يأتي ويريد سوءا بمكة وأهلها لا يمكن ذلك ولا أحد بمكة ولا بقريش يصدق أو يخطر بباله ولو خاطر أن يغير جيش على مكة أبدا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم حجة أنا لو قلت لكم الآن خير وراء هذا الوادي تغير عليكم تصدقوني فأعطاهم أعطاهم الأمر الذي لا يمكن أن يصدقوه أعطاهم ما لا يمكن أن يخطر ببالهم أبدا لو قلت لكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم حتى في هذا المصدق لو قلت لنا خيل تغير على الوادي على مكة لقلنا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا ما نعلم عليك إلا أنك صادق وكان يلقب كما قلنا بالصادق الأمين قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد تلك تصدقونها إذا هذا ينبغي أن تصدقوها إذا الذي لا يصدق صدقتموه فأنا رسول لكم بين يدي عذاب شديد فعليكم الآن ماذا؟ أن تصدقوا فقال أبو لهب الملعون تبا لك السرقة ألهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وذكر امرأته معه وهو ملعون مثلها إنما ذكر امرأته لأنها كانت كثيرا ما تضع الشوك والحطب والقذارة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كثيرا ما تناديه مذمما عليها العاصمة مذمما عنه محمد فذكرها الله تبارك وتعالى ولعنها كما لعن زوجها بحمد الله عز وجل ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر لهم بأني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وبعد أن قال عمرو ما قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم أنا أخبرتكم وأخبرتكم وأعلمتكم بأني نذير بين يدي عذاب شديد نذير لكم بين يدي الساعة فاشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا فعمم وخصص ثم قال يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا فعمم وخصص حتى يبين لهم أن الأمر جلل اشتروا انفسكم انظروا إلى أنفسكم، انظروا إلى أحوالكم، انظروا إلى عباداتكم، انظروا ماذا تفعلون، انظروا كيف تشركون، انظروا هل قدرتم الله حق قدره أم لا، انظروا على ماذا أنتم تموتون. اشتروا أنفسكم، فإني وإن كنت ابنكم فلا أغني عنكم من الله شيئا. حتى ابنته أعز الناس إليه وأحب الناس إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت سليني من مالي ما شئت، هذا الذي تستطيع أن أعطيك إياه، أعطيك مالي، أعطيك ما عندي، أعطيك كل ما أملك، لكن لا أملك لك أن تدخلي الجنة ولو لحظة واحدة، هذا أنت تزفينه لك لنفسك أو لا تزفينه لنفسك. وفي هذه القصة وهذا الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام فيه سرد عجيب لأدب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي دعوة الضعيف. يعني هذه الدعوة هي دعوة الإنسان لا يملك شيئا في قوله، ولا يملك صرفا ولا عدلا، ولا يملك قولا ولا نفعا ولا ضرا، ما يملك شيئا فيه، وإنما هو ضعيف في قومه، نعم يحبونه ويقدرونه ويعني تعجبهم أخلاقه وسماته وصفاته، لكن ما يستطيع أن يؤخر أو يقدم شيئا. فهذه دعوة الضعيف. فنبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدأ بهذه الدعوة ماذا فعل؟ حضر الذخيرة اللازمة، حضر السلاح اللازم، لأنه سيدخل معركة الآن، معركة في دعوة من يحاربونه فيما بعد، معركة في دعوة من سيقاتلونه فيما بعد، معركة في من سيكذبونه وسيتهمونه وسيقول عنه ساحر ومجنون وكاهن وإلى ما هنالك. فلا سيخوض معركة لا بد له أن يتحضر لها. فهل تحضر لها عليه الصلاة والسلام قبل أن يصعد هذا الصعود ويقف فوق هذا الجبل وينادي بهذا النداء الذي لو تآلب عليه المشركون في ذلك الوقت لقتلوه بطرفة عين؟ هل بهذا الجرأة يخرج بهذا المخرج وينادي بهذه الكلمات وما حضر نفسه؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف ندعو إلى الله. أولا جهز نفسه بتجهيزات ثلاث، والتي لا بد لكل داع إلى الله أن يجهز نفسه بها. أول شيء العلم بما يدعو. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولو أنك قلت لا إله إلا الله ولا تعلم بها فلا يحق لك أن تدعو إليه، لست من أهل الدعوة. إذا قلت وما علمت لست من أهل الدعوة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهل علم نبينا عليه الصلاة والسلام ما معنى الكلام الذي قاله؟ لا ريب ولا شك، فهو أعلم البشر. ثم بعد ذلك ينبغي أن يتسلح بسلاح الحلم، بأن يكون حليما، بأن يكون رفيقا، ومع قولة عمه التي قالها وتقبيحه لابن أخيه وما قاله ماذا قال بعد ذلك؟ يا معشر قريش اشتروا أنفسكم. مع أنه سبه وشتمه أمام الناس، مع ذلك ما غير ذلك من دعوته شيئا. ثم ينبغي أن يتسلح بعد ذلك بسلاح الصبر، الذي لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يدعو ليس دعوة الإسلام فقط، أي دعوة على وجه الأرض إذا ما صبر عليها الإنسان فإنها ستفشل. أي دعوة يدعو إليها الإنسان سواء كانت دعوة حق أو دعوة باطل، الصبر فيها مفتاح، الصبر فيها مفتاح، دون صبر لا يستطيع الإنسان أن يخطو خطوة إلى الأمام. فنبينا عليه الصلاة والسلام وقف على الصفا ونادى بما نادى به واتهم بما اتهم به وذكر ما ذكر له وشتم بما شتم، مع ذلك بقي واقفا وظل يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ولو أنهم تآلبوا عليه وضربوه لبقي على حاله، لكن الله عز وجل سلمه حتى يبلغ هذه الكلمات التي كانت حجة عليهم إلى يوم القيامة. الأمر الثاني الذي حضره نبينا عليه الصلاة والسلام الصحبة اللازمة، قال تعالى لموسى سنشد عضدك بأخيك. لابد أن يكون هناك صحبة، وهذا الذي أشار فيه إليه من ورقة نوفل لما ذكر له أنه ماذا يا ليتني كنت جدعا، يا ليت كنت شباب حتى أستطيع أن أقف معك وأن ناصرك في هذه الدعوة وأن أكون معك يدا بيد. فأشار إليه أنه يحتاج إلى صحبة، ودعوة بدون صحبة يتفرد فيها الشيطان، دعوة بدون صحبة يتفرد بها الشيطان وستفشل بدون شك. دعوة إنسان وحيد ما عنده أحد يناصره ويشد من عضده ويقف بجانبه كتفا إلى كتف ويدا بيد، لا يمكن أن يستمر بهذه الدعوة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في أمر هو يعني أقل أهمية بكثير من الدعوة إلى الله في السفر، الراكب ماذا؟ شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. لأن الصحبة من الأمور اللازمة التي لا بد للداعي أن يعتني بها، فداع يدعو إلى الله وحوله صحبة لا تحب دعوته لا شك أن دعوته ستفشل، لا شك أن دعوته ستفشل، ولا شك أنه لن يقبل قوله ولا عمله أبدا إلا أن يكون عنده صحبة وحوله صحبة تدعو مثل ما يدعو ويقول بمثل ما يقول ويفعل بمثل ما يفعل. وهذا الذي فعله في أول أمره، جهز معه أبا بكر وجهز معه عثمان وجهز معه طلحة بن عبيد الله وجهز معه الزبير وجهز معه سعد وجهز معه عبيدة، كل هؤلاء جهزهم في أول الأمر حتى يكونوا عونا له في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك فعل ما أمر الله عز وجل به، وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ بالأقربين، وإلا إنسان يدعو غريبا وأبوه على ضلال، والله أقول يعني هذا من الحمق بمكان. بس كذلك أبوك الذي هو أقرب الناس إليه تتركه على ضلاله ولا تدعوه، وتذهب إلى إنسان بعيد عنك تدعوه إلى الله وتقول أنا أدعو إلى الله. ابدأ بالقريب يا أخي، ابدأ بالقريب، فهذا القريب هو الذي ستسأل عن دعوته يوم القيامة أكثر من البعيد بكثير. وكذلك خصصوا وعمموا، فكلما كان الإنسان أقرب إليك نسبا أو مكانا أو زمانا كلما كانت دعوته إليك أخص وستسأل عنها أكثر. أهل هذه البلد، دعاة هذه البلد سيسألون عن ضلال هذه البلد قبل أن يسألوا عن ضلال البلاد الأخرى، لأنهم أقرب، سواء كانوا أقرب بالنسب أو أقرب بالمكان. فأنت تسأل عمن هو قريب منك، فابدأ بمن هو قريب، حجب زوجتك، حجب ابنتك، تكلم مع أمك، تكلم مع أبيك، تكلم مع من هم قريبين منك قبل أن تذهب إلى من هم أبعد. وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم عليك أن تحضر بعد ذلك الصفات اللازمة التي لا بد أن تتوفر فيك حتى تقبل الدعوة، حتى تقبل الدعوة سواء من الناس أو من رب الناس. في كلا الحالتين إذا ما فرطت في هذه الصفات فالله لن يقبل منك دعوة، والناس لن يقبلوا منك دعوة، وإذا قبل الناس منك دعوة فالله لن يقبلها بدون شيء. وهذه الصفات هو أن تتحلى بما تدعو إليه. كيف تدعو إلى ما أنت عنه بعيد؟ لا يمكن. تدعو إلى فضيلة وأنت على رذيلة، تدعو إلى بر الوالدين وأنت عاق بوالديك، تدعو إلى ترك المنكرات وأنت على المنكرات مقيم، تدعو. هذه أمور ينبغي أن تتحلى بها حتى يبارك الله عز وجل في دعوتك وحتى يقبل منك دعوتك، لأن الدعوة قبل أن تكون لهداية الناس من الظلمات إلى النور، الدعوة تزكية لنفسك حتى تدخل الجنة. لأن مفهوم الدعوة الآن، أنت عندما تدعو إلى الله أنت همك الأول ما هو؟ هداية الناس. من كان همه هداية الناس أولا فهو ضال، من كان همه هداية الناس أولا فهو ضال. هداية الناس في المرتبة الثانية، الهم الأول هداية نفسي، تزكية نفسي، أن أفعل وأن أعمل بصورة العصر التي تكلمنا عليها، آمنوا وعملوا الصالحات قبل تواصل بالحق تواصل بالصبر يا أخي، هذه قبل هذا. فهمي الأول هو تزكية نفسي قبل تزكية الناس، إنقاذ نفسي من النار قبل إنقاذ الناس، الخروج بنفسي من الظلمات إلى النور قبل إخراج الناس. فإن أنا خرجت فإخراج الناس يكون أهون، ويعينني الله سبحانه وتعالى على ذلك. أما إذا بدأت بالناس وأنا نفسي في الظلمات غارق فلا أفعل إلا أني أغرق نفسي أكثر فأكثر، فينجو الناس وأحترق أنا. إذن أن نعتني بما ندعو إليه، ثم بعد ذلك أن نختار الحجج والبراهين والكلمات اللازمة والمناسبة لكي ندعو إلى الله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام فعل هذا، لما وقف على الصفا قلنا أول ما خاطبهم بما لا تصل إليه عقولهم، بما لا يمكن أن يصدقوا، وهو أن خيلا تأتي إلى مكة، هذه حجة وهذه حجة. وكذلك الداعي ينبغي أن يكون ذكيا فطنا عنده بداهة، طيب، حتى إذا ما دعا إلى الله يدعو إلى الله بذكاء، ولا يدعو مثلا إنسان ويأتي إلى إنسان مثلا يعني عنده يعني مشكلتان، عنده آفتان، فيدعوه إلى آفة ويترك آفة أخرى والثانية أنكى من الأولى مثلا. فينبغي أن يكون عنده مثلا ترتيب في أولوية الدعوة. فإنسان مثلا عاق بوالديه، طيب، وهو مثقل إزارة، يقول يا فلان اتق الله وارفع إزارة، هذه دعوة يقبلها الله مني أبدا؟ أولا يا فلان اتق الله وبر والديك، ثم بعد ذلك يا فلان اتق الله وارفع إزارة، فهذه قبل هذا بدون شك. ثم بعد ذلك أن يختار الكلمات المناسبة التي يخاطب بها المدعوين. وطبعا نحن لا نسترسل في الأمثلة ولا نسترسل في بيان هذه الأمور، لأنها أمور تحتاج إلى جلسات خاصة. فاختيار الكلمات من الأساليب التي يستعملها الداعي والتي تحدث في قلب المدعو أثرا بليغا. فمثلا قول نبي الله إبراهيم لأبيه لما دعاه إلى الله ماذا قال له؟ أكثر من قوله يا أبتي، ويا أبتي تقال عندما تريد أن تتودد لأبيك، بخلاف يا أبي، طيب يا أبتي فيها نوع من التودد، فيها نوع من الطلب السماع برفق وبلين. ثم بعد ذلك لما قال له يا أبتي إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن، يليق هذا بالرحمن؟ يليق عذاب من الرحمن؟ تنفع عذاب من الرحمن؟ عذاب من الجبار، عذاب من المنتقم، عذاب من العزيز، عذاب من القهار، لكن عذاب من الرحمن ما تنفع، ما تمشي هذه مع هذا. مع ذلك قال له إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن، طيب، حتى يرقق قلبه. كلمة رحمن فيها فتح للقلوب وفيها ترقيق الصدور، لذلك استعمل هذه اللفظة. وعلى هذا نقيس. فإذا رأيت إنسانا مثلا يقيم على منكر، ما تبدأ بالتوبيخ وبالتعنيف ويا فلان واتق الله واستذهب إلى النار وأنت على ضلال وأنت على باطل وأنت على كذا، سيقول لك إليك عني ودعوتك ولا أريدك لا أنت ولا دعوتك، إيش كذلك؟ لكن إذا قلت له يا فلان كأني رأيتك تقول كذا، كأني رأيتك تفعل كذا، كأني، طيب، فهذه الكلمات ترقق من قلبه وتجلب الاستقبال وتقبل القول الذي تقوله لهذا المدعو. وعلى هذا نقيس. بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من خروجه، بعد أن جهر بالدعوة يكثر من خروجه إلى شعاب مكة ويصلي بالناس هنالك الصلوات، يذهب مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يصلي هنالك معهم، حتى أنه مرة حدث أن صار شجار بين سعد بن أبي وقاص ورجل من المشركين، عنف عليه في فعلته في صلاته، فقام سعد وضربه بلحى بعير يعني بعرض من عظام البعير فشجه، فكان أول دم يراق في الإسلام. الكفار الآن ماذا سيفعلون؟ يعني بعد أن جاءهم النصارى بدعوته وقام عليهم الحجج بما أقام عليهم وبين لهم ما هو آت من أجله، وهو إنقاذهم من الظلمات ومن النار وإدخالهم إلى الجنة وإلى النور، فماذا سيفعلون؟ لنعلم إخوتي، وهو أمر معروف ثابت عند أعداء الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يبادرك العدو من أول مرة بالعداوة، لأنه يعلم أنت من، ويعلم أنت تسلم أمرك لمن. طيب، ولا تظن أن الكفار يعني لا يخافون من المسلمين أو أنهم يستهينون بالمسلمين، أبدا. الكافر أول ما يفكر هذا المسلم يده بين يدي ربه، حياته بين يدي ربه، حياته متعلقة بربه تبارك وتعالى، كل صغيرة وكبيرة يكلها إلى الله، والله أقوى منا، هم يقولون هذا، فلا نستطيع أن نبدأ معه بالعداوة. هذا ثابت عندهم. فأول ما يفعلون، أول ما يحاولون أن يفعلون، ماذا يقولون؟ ماذا يفعلون؟ محاورة، طيب، مفاوضة، مناقشة، ماذا تريد؟ ولذلك أول شيء فعله المشركون، مشركو قريش، أرسل وفدا إلى أبي طالب، وكان يعلمون أن أبا طالب يمون عليه الصلاة والسلام كثيرا، أنه الذي رباه، فأرسل وفدا إلى أبي طالب يأمره أو يطلبون منه بأن يعني يكلم ابن أخيه حتى يترك هذا الأمر ويترك هذه الدعوة. فأبو طالب في أول الأمر كلمهم ورد عليهم ردا جميلا، ثم ردهم قال طيب أنا أكلمه، اذهبوا. وكان أبو طالب يعني يحول كثيرا بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، فما كلمه أبو طالب في أول الأمر، ما كلمه، ما قال له أتتني قريش وقالت لي كذا وكذا، ما كلمه أصلا. بعثت قريش وفدا آخر عند أبي طالب تقول له إن ابن أخيك يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا ويدعو إلى عبادة إله واحد، هذا أمر نحن ما اعتدنا عليه. طيب، طرق العادة معروف، إن وجدنا أبانا على أمة، فكلمه حتى يترك هذه الدعوة، وكأنه أحس من كلامهم أنهم يعني يبطنون تهديدا، فقال أكلمه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه بما قالت له قريش، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يرجع عن هذا الأمر، وكلم عمه كذلك كلاما جميلا، وما فتح معه بعد ذلك أي موضوع فيما يتعلق بالدعوة، قال له امضي على دعوتك، وقال في ذلك أشعارا كثيرة جدا. المهم أن المشركين لا يبدأون بالعداوة وبالتنكير وبالتعذيب من أول الأمر، هذا لا يمكن. أول ما يبدأون بالمفاوضات وبالمحاورات وبإرسال الوفود، وماذا تريدون، ويعني نتفاهم، نتحاور، نتناقش، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك يبدأون يعني إعلاء وتيرة المناقشات قليلا، وتيرة فيها دس لتهديد من نوع ما، حتى لعلك تخاف، لعلك كذا، لكن لا يظهرون أي عداوة من أي نوع. ثم بعد ذلك يبدأون بالمغريات. بالنهاية أنت بشر، والبشر يحب أن يتكرم وأن يرتاح وأن يكون معززا كريما العيش، ويعيش في هناء في حياته، فلعله يعني يرتد عن عما هو فيه بمغريات ما. فعرضوا أول ما عرضوا على أبي طالب حتى يعني يكون هذا يضغطون بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، عرضوا على أبي طالب عمارة ابن الوليد المخزومي حتى يكون بديلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال خذ هذا الولد يكون ابنك وتربيه ويكون معك وتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخلى عن محمد. ما نفع؟ فأبو طالب رفض، ورفض طبعا أن يوصل الأمر حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلمه بها. بعد ذلك بدأت المغريات تذهب إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا محمد، إن أردت يعني مالا جعلناك أغنانا، إن أردت أن تكون سيدا جعلناك سيدا، إن أردت جاها جعلناك ملكا، إن أردت ماذا تريد؟ كل ما تريده من متاع الدنيا ومن يعني ملذات الدنيا نحن نؤمنه لك، لكن اترك هذا الأمر. فأبى عليه صلوات الله وسلامه. الآن الخطوة التي بعدها ما هي؟ القوة، في غيرها. الأذى بالقول والفعل والشتم والتنكير والتعذيب والمؤامرات. فبدأ التآمر بعد ذلك. التآمر يبدأ الآن ليس بتعذيب المسلمين، ليس في بداية هي التعذيب. التآمر يبدأ بأن تلحق التهم والافتراءات بالمسلمين. هذه بداية التآمر قبل أن ننظر بالمسلم. طيب، يعني نجعله مجرما بين الناس، الناس يعاقبونه ونحن نتركه. نجعله يعني نفتري عليه بفرية، نقول عنه كذا، نقول عنه كذا، نقول عنه كذا، ونحن كلمتنا مسموعة. فهذا ما كان يحدث. فجاء الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أول بداية المؤامرات والتآمر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام. جاء الوليد بن المغيرة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه القرآن، فكأنه رق له، وكان الوليد شاعرا، كأنه رق لهذا الكلام. فبلغ ذلك أبا جهل فأتى إلى الوليد ابن المغيرة فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. يعني نراك رخص قليلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بكلام محمد، فنحن نجمع لك مالا حتى يعني ما تذهب وتنجرف بهذا الانجراف وتذهب بذلك السبيل. فقال الوليد بن المغيرة: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل به قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو إنك كاره له. قل به قول، يعني أعطينا شيء، كلمة، افتراء، صفة له منك، حتى يقول القوم إنك تكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجل ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. فوالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمدبر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. انتبه الآن، قريش الآن اجتمعت عليك، يقول الوليد بن المغيرة، اجتمعت عليك وقومك يقولون إذا ما سببت اشتريت وصفت محمد عليه الصلاة والسلام بصفة تشعر بأنك تكرهه وأنك لا تحبه، فستضغط عليك القبيلة كلها. وهو يقول: أنا علمت الأشعار، علمت أشعار الجن، أنا أعلم الناس فيكم بالأشعار، وما رأيت فيما كلمني فيه أي نوع من الشعر. ما في شعر، كلام لا يعلو عليه شيء. قال أبو جهل: لو قد حضر الموسم، يعني موسم الحج، الناس يأتون، وإذا أتى الناس إلى الحج الآن هذا موسمهم، إذا أتى الناس ودعاهم إلى الإسلام ذهبت كل تجاراتنا، وذهبت كل أرباحنا، وذهب كل ما معنا وكل ما بأيدينا، وسيذهب كل الحجاج إلى المسلمين. فاجتمعوا حتى يجتمعوا ويخرجوا بقول واحد يقولونه للحجاج عندما يأتون إلى الموسم في نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فأنت يا عبد شمس، يعني يقصد يا أبا عبد شمس وهو الوليد. قال: فقل وأقب لنا رأيا نقوم به. ف فقال بل أنتم قولوا وأنا أسمع. فقالوا نقول كان. بدأوا الآن يعني يخرجون الحجة حتى يقول لوقود العرب المتاع إلى موسم الحج ماذا نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نقول كاهن. قال ما هو بكاهن؟ لقد رأيت الكهانة فما هو بزمزمة الكاهن والسحر؟ فقالوا نقول مجنون. فقال ما هو بمجنون؟ ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا بتخاجله ولا وسوسته. ما نعرف المجنون كيف يكون؟ لا نعرف كيف يكون. ما رأينا مجنون بهذا الشكل في مرة قبل. فقالوا نقول شاعر. قال ما هو بشاعر؟ ولقد عرفنا الشعر برجزه وهجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. كل الشعر نعرفه بكل أنواعه، وهذا ليس نوعا من أي أنواع الشعر. فما هو بالشعر؟ قالوا سنقول فيه ساحر. قال فما هو بساحر؟ ولقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسه ولا عقده. فقالوا فما تقول يا أبا عبد الشمس؟ قال وقال مرة أخرى إن لقوله لحلاوة وإن لعليه لطلاوة. ثم قال له ثم قال أفكر. قال فنظر ثم فكر ثم قدر ثم قدر ثم قال نقول سحر يؤثر. نقول سحر يؤثر يعني سحر أثره عن غيره، أخذه عن غيره. فأنزل الله تبارك وتعالى ذرني وهلك تكمل لسورة المدثر التي أنزل الله عز وجل بعد فترة الوحي. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذه نزلت الوليد ابن المغيرة لما فكر ماذا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالكاهن ما نفعت والشاعر ما نفعت والمجنون ما نفعت والساحر ما نفعت فقالوا سحر يؤثر. فلما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات انتشر وكان لهم ما يخافون انتشر خبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أنحاء القبائل العربية. فأتت الوفود في موسم الحج وهي تسأل من محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أنزل الله تبارك وتعالى كذلك في آخر سورة المدثر أن الله تبارك وتعالى وصف سقر وقال لواحة للبشر عليها 19 والمقصود 19 هي 19 ملكا وهم خزنة جهنم. قال أبو جهل لما سمع هذا الكلام قال للعرب من حوله قال فكلتكم أمهاتكم أسمع من ابن أبي كبشة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أسمع من ابن أبي كبشة يقول إن خزنة النار 19 وأنتم الدهم أنتم الأقوياء الجبابرة أنتم الدهم أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم. كل عشرة منكم يستلم واحد وتنتهي القصة. طيب فأرحى الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بيد أبي جهل وهو في بعض طرقات مكة ويأخذه إلى بطحاء مكة فيقول له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك الكلام يعني افعل ما تستطيع أن تفعله افعل ما تستطيع. ماذا تستطيع أن تفعل؟ 10 رجال 100,000 رجل لكل خازن افعل ما تشاء. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى هذا سيكون لك أنت وسيكون وبالا عليك. فقال أبو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا تفعل أنت وربك شيئا لن تفعل أنت ولا ربك شيئا. وكان من شدة إيذائه للنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دعي إلى الإسلام قال المغيرة بن شعبة وذلك كان قبل أن يسلم قال إن في أول يوم عرفت فيه النبي صلى الله عليه وسلم كنت أمشي مع أبي جهل بمكة فلقينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه أدعوك إلى الله فقال يا محمد ما أنت بمنتهٍ عن سب آلهتنا، هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ تريد أكثر من هذا؟ نحن نشهد أنك بلغت يا أخي، خلاص اتركنا، نشهد أنك بلغت. طيب اتركنا، فنحن نشهد أنك قد بلغت. قال فانصرف عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل علي، أي على المغيرة بن شعبة، فقال والله إني لا أعلم أن ما يقوله حق. هذا أبو جهل، إني لا أعلم أن ما يقوله حق، ولكن بني قصي، طيب وهذه من تعنته وجبروته، قال ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم، ثم قالوا فينا القراءة يعني إقراء الضيف وإقرام الضيف فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل. إذا المسألة عناد، والمسألة أن بني قصي لا يمكن أن يكونوا أفضل من قوم أبي جهل، هذا القصة، هذه قصة، مسألة قبلية ومسألة عشائرية ومسألة جاهلية نتنة، هذا هو توصيفها وهذا هو حالها. ثم كان من متعنت وشيطان من شياطين الجن آخر اسمه العاص ابن وائل، وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أبدر لا ولد له، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الكوثر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في إغتاءة فقام منها وهو يضحك، فقالوا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال أنزل الله عز وجل علي آنفا سورة وتلا قوله تعالى إنا أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني عدوك هو الأبتر، هذا العاص ابن وائل هو الأبتر. وأنزل الله بعد ذلك سورة الماعون، ثم أنزل سورة الفيل، ثم أنزل سورة قريش، ثم بعد ذلك جاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لنا يا محمد، وقالوا له يا محمد انسب لنا ربنا، ما هو النسب الذي لله تبارك وتعالى؟ أعطينا النسب وليس نعرف أصله وفصله. فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي قصة ظهر فيها إيذاء المشركين كثيرا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه لما كان مرة يصلي في ناحية الكعبة فقال، وكان طبعا أقوام قريش وكبراءهم يجلسون في ندوتهم حول بيت الله الحرام، فقال بعضهم لبعض من يأخذ سلا هذا الجزور؟ والسلا هي المشينة، يعني الخلاص الذي يكون في بطن البعير، ولما تذبح تلقى كل هذه الأمور تلقى في المزابل، فقال بعضهم لبعض من يأخذ سلا هذا الجزور يعني هذا البعير فيقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عقبة بن أبي معاذ فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة رضي الله عنها وكانت صغيرة السن فأخذته من ظهره ودعت عليه، دعت فاطمة عليه، فقال عبد الله وهو عبد الله بن مسعود أي راوي القصة، قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم إلا يومئذ، ما رفع يديه ودعا عليهم إلا في ذلك الوقت. فقال عليه الصلاة والسلام رافعا يديه اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في القليب، يعني في البئر الذي لا يستعمل، ثم قال غير أمية بن خلف فإنه كان رجلا بادنا فتقطع قبل أن يصل إلى البئر، كان رجل سمين فقبل أن يصل إلى البئر نزل يعني مقطعا إلى البئر. أما أشد الأذى الذي ناله عليه صلوات الله وسلامه من قريش فكان كما روى أصحاب السنن عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن عمرو بن العاص سأله فقال ما أكثر ما أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما رأى من قريش من أذى، فقال عليه الصلاة والسلام أنه كان قد حضرهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، أشراف قريش كانوا مجتمعين في الحجر بجانب الكعبة، فذكروا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، ما رأينا أحد صبرنا عليه يعني يفعل ما يفعل ونحن نصبر عليه، سفه أحلامنا يعني عقولنا، وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعاتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. فبينما هم في ذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، هذا يطوف بالكعبة، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه يعني نخسوه بشيء، بعصا بحديدة بشيء نخسوه في جسده عليه الصلاة والسلام. قال فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انفعض من ذلك وتضايق من ذلك. قال ثم مضى، فلما مر بهم الثانية جالسوا في الحجر يعني يمر بهم في كل شوط، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، في كل مرة يغمزوه ينقصوه بشيء، وطبعا النقص ليس وحده الذي يؤذي، وإنما يسبونه ويتكلمون عليه بكلام وبافتراء ما أنزل الله به من سلطان. ثم وقف الثالثة أوقف طوافه، ثم أتى إليهم وقال لهم أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، فما منهم من أحد تكلم كلمة بعد ذلك، خوف شديد رعب، وصرت بالرعب مسيرة شهر، ما منهم أحد بعد ذلك تكلم كلمة، وكان الرجل أشدهم، الذي كان أشدهم في الغمز وفي اللمز وفي السب وفي الشتم، يقول يا أبا القاسم ما علمناك جهولا، يعني ارفق بنا، ما علمناك جهولا يا أبا القاسم، ارفق امضي لحالك يا أبا القاسم، ما علمناك جهولا. طيب، قال فاصطرف عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان في الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، أي عروة بن الزبير، فاجتمعوا في الحجر وأنا معهم، قال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنهم حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه، يعني استفاق في اليوم الثاني، يعني كيف سكتنا عليه؟ نقول جئتكم بالذبح ونسكت ونقول له امضي يا أبا القاسم ما علمناك جهولة، الآن استفاقوا من الأمر. فبينما هم في ذلك طلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاط به يقول أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت قلت أنك جئتنا بالذبح؟ قال نعم الذي قلت ذلك. ثم قالوا أنت الذي تعيب آلهتنا وتسب آباءنا؟ قال نعم أنا الذي أقول ذلك، ما أين المشكلة، أنا أقول ذلك. طيب، قال فوثبوا عليه وثبة رجل واحد، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، فقام إليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقام دونه أي بينه وبين المشركين وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هذه تهمة الآن، هذا رجل يقول ربي الله تقتلونه، ثم انصرفوا عنه، وكان ذلك أشد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء قريش له صلوات الله وسلامه عليه. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما كان من إيذاء قريش للصحابة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.